وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله ها هنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا وكذلك، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمان موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان. وأيما كان فعليه لعنة الله، وكان من سلالة عمليق بن لاود بن أرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من الصخر. هذه قصة رهيبة يعني سمعتها من والدي رحمه الله، ولما أجد له حقيقة يعني سندا أنه كان من استخر من فارس، فذهب إلى مصر فلم يجد مكانا وكان مفلسا يقولون، فرأى مقبرة فيها خريبة فدخل الخريبة، كلما جاء شخص يريد أن يدفن ميتا قال ادفع شيئا لا يمكن تدفع مجانا، فسكتوا عنه يدفعون له، تعرف الناس عند الحزن ما يسألون فيدفعون له أي شيء، المهم يريدون يدفنوا ميتهم، فدفنوا ميتهم يقولون، إلى أن مات قريب من الملك فجاءوا يريدون يدفنوه، وكانوا يسمونه مدفن الشمس أو نحو ذلك نسيت الآن، يقول فقال لا ما حد يدفن إلا أن يدفع، فدفعوا له ثم ذهبوا واشتكوا إلى فرعون الذي هو ملك مصر الأصلي، قال ها هنا رجل يأخذ على موتانا أجرا، قال جيبوا، لما جابوا قال ليش تأخذ على الموتانا، قال لك، فأعطاه إياه وإذا المال كثير، قال هذا الرجل استطاع أن يأخذ من الموت، هذا الرجل داهية، فجعله وزيرا عنده، فما مكث أيام إلا أصبح رئيس الوزراء، ثم قتل فرعون مصر وصار هو فرعون، هذا الذي ذكره والدي رحمه الله، ولا أدري أين قرأه، وهو مشهور في الكتب أنه فارسي الأصل وليس من أهل مصر، اللي هو فرعون موسى، ما هو كل ملك في مصر يختلف. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم إن جاءنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال أي نعمة، وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة، وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم أنه إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال، وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء ها هنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. لكن قوله ذلكم لابد أن يكون المشار إليه مجموعة، لأن الميم ميم الجمع ليس يشار إليه إلا إلى الجمع، ذلكم تقول قلوبكم ونحو ذلك، وذا المشار إليه، والكاف أخاطبكم، والميم ميم الجمع مما حصل من الأمور السابقة. نعم. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.

به وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أن أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير وذكره به. وقال الترمذي وحسن صحيح ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث وذكره به. وقال الترمذي وحدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عامر عن النبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم من السم والكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال الحديث والكماءة من المن دل على أن المن اسم جنس، فالكماءة من المن وهذا معناه أن المن اسم جنس، عنده عدة أنواع كما ذكره ابن كثير في أول الكلام. نعم. قال تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر المردوية في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة أنه فقال حدثنا أحمد بن حسين بن فقال حدثنا أحمد بن حسين بن أحمد البصري قال حدثنا أسلم بن سلم قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن وهذا السلمي واسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. ثم قال الترمذي وحدثنا محمد بن سالم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال حدث عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه هن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكماءة جداري الأرض، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي وعن محمد بن شاهين به وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة وذكره به، وعن محمد بن شاهين عن عبد الأعلى عن خالد الحذائي عن شهر بن حوشب بقصة الكماءة فقط. ورواه النسائي أيضا بمواجهة من حديث محمد بن شاهين عن أبي الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر من قصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجه. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب بن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكماءة وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب بن عنوي سعيد وروي طاهر انه وروي انا وروي عن شهر بن حوشب عن النبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد. حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن ياسر عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال عن جابر بن عبد الله وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرقه من عن الأعمش عن أبي بشر وعن شهر عنهما به. وقد رواياه عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن سلمة كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد. زاد النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكماءة من المن وماؤها الشفاء للعين. ورواه ابن مردوية عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صؤاب عن عمار بن رزيق عن الأعمش كابن ماجه به. وقال ابن مردوية أيضا حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش بن هاب بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كماءات، فقال الكماءة من المن وماؤها الشفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع وذكره به. ثم ابن مردوية رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش وذكره به. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى وذكره به. وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوية حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمدور بن أحمد قال حدثنا حوثرة بن أشرس قال حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن شعيب بن الحبحب عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زارؤوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم نحسبه الكماءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمات من المن وماءها شفاء للعين، والعدوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. يعني الطبع يقولون غلابة، أشوف ابن كثير محدث فينسى نفسه ويروح يتكلم في الأساليب. هو الآن في التفسير المفروض ما يعني ما يستطرد هذه الاستطراد، يذكر أن هذا الحديث ثابت أو غير ثابت وخلاص، لكن الطبع غلاب ما يمكن. لذلك أنت تجد إذا لغوي يفسر يدخل في اللغويات، إذا فقيه مثل القرطبي يفسر يدخل في الفقهيات غصبا عليه، وبعدين ينتبه يرجع. نعم. قال: وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد روي عن شهر عن ابن عباس أن كما راه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمة من المن وما هو الشفاء للعين. فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. أما الكمة من المن فقد بين كيفية استخدامه العلامة ابن القيم في الطب النبوي وابن مفلح في الآداب الشرعية. وقد أصبت بالرمد في عام الغزو، وبقي معي الرمد من سنة 90 91 92 93 حتى سنة آخر 93 وأول 94 استخدمت الكمة. وذاك السنة كان فيه كمة كثير الحمد لله بالكويت، الحمد لله من يومها إلى الآن لا أعرف حساسية العين، فضلا من الله. نعم. قال: وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيهة بالسمان كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السمان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس أنه قال: السلوى هو السمان. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة وربيع بن أنس رحمهم الله تعالى وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان رجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، إنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب نبه: السوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه من السبت إلى السبت. وفي رواية عن وهب أنه قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما، فقال الله: لأطعمنهم من أقل اللحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأدرت عند مساكنهم السلوى والسباني مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء، فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخلوا يقول جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا بنو إسرائيل ما نتن اللحم أبدا، لأنهم أمروا أن لا يكنزوا فكنزوا. نعم. وقال السدي: ولما دخل بنو إسرائيل تيها قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم منا، فكان يسقط على شجر الزنجبيل والسلوى، وهو طير يشبه السمان أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمين أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط من عين، فقالوا هذا الشراب فإلى الظل. فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب، فذلك قوله تعالى: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا وقد علم كل أناس مشربهم. الآية. وروي عن وهب بن أبيه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وقال سليمان بن الحجاج عن جرير أنه قال: قال ابن عباس: خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن. قال ابن جريج: وكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. وقال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين. وأدغلق الهذلي في قوله: إنه العسل. وأنشد في ذلك مستشهدا وقاسمها: بالله جهدا لأنتم ألد من السلوى إذا ما أشورها. قال: فظن أن السلوى عسلا. قال القرطبي: